الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. هذه كم علامة؟ قد اكتبوا عندها واحد، السين اثنان، سوف ثلاثة، تاء التأنيث أربعة، الدلالة على الطلب إلى آخره خمسة. عندنا خمس علامات للأفعال. هذه العلامات مجملة، بمعنى أنها علامات للأفعال، لكن هذه العلامات تميز هذه الكلمة. إذا جاءت إحدى هذه العلامات ستميز الكلمة هل هي اسم ولا فعل، لكن لا تحدد. يبقى أن نعرف تحديد نوع الفعل، لأن الاسم نوع واحد لكن الفعل ليس نوع واحد. الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى ماض ومضارع وأمر. فإذا نريد أن نميز ونعرف هذه العلامات، ما هو منها للماضي وما هو للمضارع وما هو للأمر وهكذا، سيأتي تفصيله. قال المصنف: فقد بدأ بالأول، علامة العلامة الأولى وهي قد. قال: فقد للماضي والمضارع، قد للماضي والمضارع. إذن إذا جاءت كلمة قد ودخلت على الفعل، نعرف أن هذا الفعل ليس بأمر، لكن هل هو مضارع ولا هو ماض؟ لا، نحتاج إلى علامة أخرى. قال: قد أفلح المؤمنون، قد يفلح الطالب. إذن قد أفلح دخلت هنا على الماضي، وقد يفلح دخلت هنا على المضارع. ويقولون إن معناها يختلف، إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد التأكيد والتحقيق، قد أفلح المؤمنون، هذا الغالب، وقد يحصل خلاف هذا. وإذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل، هذا الغالب، قد يحصل خلاف هذا. فلذلك يقولون قد ينجح الكسول، معناه في النادر ينجح الكسول. وأحيانا تأتي قد مع المضارع للتكثير أيضا. إذن معناها الأغلبي هو هذا، أنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل. إذن هذه العلامة الأولى انتهينا منها، قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، إذن لا تفيدنا كثير. العلامة الثانية والثالثة والسين وسوف. السين وسوف قال للمضارع فقط، إذن هذه العلامة مفيدة. السين وسوف إذا دخلت على الفعل فهو فعل مضارع، مثل سيفلح المجد وسوف يفلح المجد. السين وسوف، سيفلح وسوف يفلح، لكن لا أستطيع أن أدخل السين على أفلح ولا سوف على أفلح، يمكن ذلك؟ سأفلح سوف أفلح ما تدخل عليه. إذن السين وسوف هذه العلامة الخاصة بالمضارع. قال المصنف: وتاء التأنيث الساكنة. قال: وتاء التأنيث الساكنة للماضي فقط، أفلحت هند، أفلحت هند. تاء التأنيث الساكنة، انتبهوا لهذه التاء، التاء التي تلحق آخر الأفعال، كم احتمال تحتمل؟ عندما أقول مثلا ذهب، أدخل عليها التاء، نقول ذهبت، هذه صورة. لكن حرك التاء، يمكن أحركها بالضم أقول ذهبت، وبالفتحة ذهبت، وبالكسرة ذهبت، وبالسكون ذهبت، اختلفت. يعني الأربع العلام الحركات كلها تدخل، فأقول ذهبت وذهبت وذهبت وذهبت، أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذه التاءات الأربع؟ هذه التاءات الأربع أقسموها إلى مجموعتين، مجموعة فيها التاءات المتحركات الثلاث اللي هي إيش؟ ذهبت وذهبت وذهبت، هذه مجموعة. والمجموعة الثانية ما فيها إلا تاء واحدة وهي التاء الساكنة اللي هي تاء ذهبت، أليس كذلك؟ طيب دعونا مع المجموعة الأولى اللي هي تاؤها متحركة، قلنا ما هي؟ ذهبت وذهبت وذهبت. الفرق بينهم عندما أقول ذهبت معناها تتكلم عن إيش؟ عن نفسك. فهذه التاء، هذه التاء انتبهوا، هذه التاء ضمير، سأصفها بثلاث أوصاف. هي ضمير، هي اسم. إذا قلنا ضمير معنى اسم، الضمائر كلها أسماء، هي اسم، هي فاعل، هي فاعل، فاعل. التاء هي الفاعل هذه، إذن هو ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. باختصار هذه التاء المتحركة اللي تاء ذهبت ضمير، وعندما أقول ضمير أقصد بذلك يعني إنها اسم، فهي اسم، ما هي علامة، مجرد علامة تأنيث ولا علامة تذكير ولا، ولا هي حرف، لا هي ضمير وهي اسم ولها إعراب. ما هو إعرابها؟ هي في محل فاعل. واضح هذا؟ طيب ذهبت، أتكلم عن مين الآن؟ اللي يقول ذهبت هذا يتكلم عن ذهبت، يعني خاطب. إذا التاء هذه للمخاطب، يعني ذهبت أنت. فهذه التاء الثانية أيضا هي ضمير وهي اسم، وهي إيش؟ وهي في محل رفع فاعل. ذهبت الكلام عن المخاطبة، وهي إذا هي أيضا كل الثلاث حكمها واحد، هي اسم وهي في محل رفع فاعل وهي ضمائر. فهمنا هذا الكلام؟ إذن هذه الثلاث التاءات المتشابهة المتحركة متشابهة، ذهبت ذهبت ذهبت. فهمت الكلام يا أخوان؟ طيب التاء الرابعة اللي هي الساكنة هذه اللي ما هي متحركة، اللي هي تاء ذهبت، اللي هي تاء إيش؟ ذهبت، تاء ذهبت. هذه التاء ساكنة، هذه التاء الساكنة هل هي ضمير؟ جواب لا. طب وش هي؟ هي حرف، علامة تأنيث فقط، علامة أن الفاعل في لهذا الفعل مؤنث، هي علامة تأنيث فليست ضمير، وهي حرف. معايا مشايخ؟ طيب من حيث الإعراب لا محل لها من الإعراب. نكرر، هناك في ذهبت وذهبت وذهبت المتحركة هذه كنا نقول إيش؟ كنا نقول ضمائر، وهنا علامة تأنيث حروف، وهناك كنا نقول إيش؟ أسماء. في تصنيفها لو جينا نصنفها لإسم ولا فعل ولا حرف نضعها مع ماذا؟ مع الأسماء، وهذه تاء ذهبت مع الحروف. طيب من حيث الإعراب، التاء المتحركة لها إعراب، هي في محل رفع فاعل، والتاء الساكنة لا محل لها من الإعراب، ليس لها إعراب. فهمنا الآن الفرق بين أربع تاءات، ثلاث حكمها واحد والرابعة مختلفة. طيب حتى نوضح الأمر أكثر، لاحظوا عندما أقول ذهبت، ضعها في جملة، سأقول ذهبت إيش؟ أكمل، ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى المسجد، فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ هذه التاء هي في محل رفع فاعل، ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى المسجد، فين الفاعل؟ هي هذه التاء، ذهبت إلى المسجد، فين الفاعل؟ التاء. واضح؟ طيب ننتقل للتاء الرابعة، ذهبت، ضعها في جملة. لا، نقول ذهبت هند مثلا إلى المدرسة أو إلى المسجد، ذهبت هند إلى المسجد، فين الفاعل؟ التاء. لا، لازم آتي بالفاعل، لابد من فاعل. واضح؟ إذا في فاعل، هي هند، ذهبت هند، ذهبت زينب، ذهبت فلانة. طيب هل يجوز أن أقول ذهبت إلى المسجد بدون ما أذكر الفاعل؟ يمكن، لكن فين الفاعل سيكون؟ لو قلت ذهبت إلى المسجد ما قلت لا هند ولا زينب، سيكون الفاعل فين؟ التاء الساكنة؟ لا، سيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، فيه هي هنا محذوفة. فهمت الفرق؟ إذن مع ذهبت وذهبت وذهبت هي الفاعل، فما نحتاج إلى فاعل. ذهبت إلى المسجد ما أحتاج فاعل، ولا أحتاج أن أقول والفاعل تقديره أنا، لا ما في أنا، لا أنا ولا أنت، التاء هذه هي الفاعل. فهمت المسألة؟ وفي ذهبت أحتاج إلى فاعل، إما أن ينص عليه وإلا يقدر، يقدر هي. فهمت الفرق الآن؟ باختصار، التاء الساكنة هذه علامة تأنيث وهي حرف لا إعراب لها، وتحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل معها لأنها ليست فاعل، وأما المتحركة فهي نفسها الفاعل. فهمنا الفرق الآن؟ في التصنيف الآن التاء المتحركة سنضعها مع الأسماء، والتاء الساكنة سنضعها مع إيش؟ مع الحروف، نحرف. طيب، ما الذي جاء بهذا الكلام؟ قال المصنف: وتاء التأنيث الساكنة. الإضافة هنا أن هذه التاء، تاء التأنيث الساكنة، لا تدخل إلا على الأفعال الماضية، تقول ذهبت وشربت وأكلت ونامت وخرجت ودخلت وقرأت وهكذا، فهي تدخل على الماضي ولا تدخل على المضارع. قال المصنف: وتاء التأنيث الساكنة للماضي فقط. إذن عندنا علامة للمضارع، ما هي علامة للمضارع؟ ما هي؟ ها، أنا أقول علامة خاصة، أقصد خاصة للمضارع، ما هي؟ السين وسوف. لكن لو قلت هناك علامات للمضارع، ما هي؟ سأضيف قد أيضا. طيب، إذن المضارع له ثلاثة علامات: قد، السين، سوف، لكن الخاصة به السين وسوف. هذا اللي تفيدني وتهمني. الماضي له علامات: قد علامة، وماذا أيضا؟ وتاء التأنيث الساكنة. أنا يهمني الآن الخاصة، الخاصة بالماضي تاء التأنيث الساكنة. طيب، بعد ذلك الحرف. قال: والدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة للأمر، يعني هو علامة للأمر. ما هي علامة الأمر؟ علامة الأمر، لاحظوا، قال: الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. الدلالة على الطلب هل هي علامة لفظية ولا علامة معنوية؟ كل ما ذكرناه سابقا كان علامات لفظية وليس علامة معنوية، لكن الآن هذه العلامة المذكورة هي معنوية. قال: والدلالة على الطلب. ما معنى الدلالة على الطلب؟ يعني العبارة التي تفيد، الكلمة التي تفيد طلب شيء، تطلب مني حصول شيء، هذا هو الأمر. إذن هذه علامة معنوية، ما أفادت الدلالة على الطلب. طيب، هذه العلامة المعنوية بالإضافة إلى علامة أخرى لفظية، ما هي هذه العلامة الأخرى؟ قال: قبول ياء المخاطبة، تقبل ياء المخاطبة، فيسمى فعل أمر، يكون فعل أمر. إذن لو قلت اذهب، هل تسقط عليه هذه العلامات؟ اذهب يقبل، فيه دلالة الطلب؟ نعم. يقبل ياء المخاطبة، جربوا، اذهبي يقبل. إذن اذهب فعل أمرين، علامة إيش؟ علامتان مركبة مجموعة، ما هي؟ دلالته على الطلب وقبول ياء المخاطبة. طيب، لو دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة، يكون أمر؟ لا، ما هو فعل أمر، ما هو فعل أمر. طيب، وش هو؟ شيء ثاني، شيء آخر. وش هو الشيء الآخر؟ طيب، لو قلت مثلا صح، صح إيش معناها في اللغة؟ اسكت، يعني تدل على الطلب ولا لا؟ تدل على الطلب. طلب ماذا؟ السكوت. طيب، جرب العلامة الثانية، لأنه الآن مو علامتين منفصلة، علامتان مجموعتين، لابد أن تكون يعني علامة، نقول هي علامة مركبة، مركبة من شيئين، الدلالة على الطلب مع قبول يا المخاطب، لابد أن يجتمع الأمران. طيب، صح تدل على السكوت، طلب السكوت، العلامة الثانية تقبل يا المخاطبة؟ ما تقبل، ما تقبل، ما تقدر تقول صحيح، صح فقط هكذا. إذا ليست فعل أمر، لا تعتبر فعل. طيب، ماذا تسمى؟ تسمى اسم فعل أمر. وأنا أفضل ما أتكلم في هذا الموضوع، لأنه يعني أتركه، ويسمى فعل، اسم فعل، اسم هو من الأسماء وليس من الأفعال. في شيء يسمى اسم، اسم فعل. أسماء الأفعال هي من الأسماء ولا من الأفعال؟ هي من الأسماء وليست من الأفعال، اتركوها الآن، أنا أخطأت في ذكرها. طيب، إذن، طيب سؤال يا أخوان، من يعرف؟ أنا الآن قلت أسماء أفعال وجبتها وخليها مناسبة طيبة، أن يعرف المستوى. من يعرف أسماء الأفعال؟ أسماء الأفعال وش هي؟ أحد يعرف أسماء الأفعال؟ خلونا نقول على صح هذا صح، قلنا ليست فعل أمر وإنما هي اسم فعل. أحد يعرف هذا الاسم الفعل إيش هو؟ يعرف شيء عنه؟ ها؟ اسم فعل. طيب سؤال، اسم الفعل هذا اللي هو صح مبني ولا معرب؟ اللي يعرف، اللي يعرف الفعل، لا يعني يعرف بجدارة، مش إنه يجرب يرمي إجابة قد يصيب قد يخيب، لا ما أبغى، لأن أنا أقصد من هذا السؤال تحديد مستوى فقط، يعني لا أجلس أتكلم أنا في موضوع كبير والحضور لا يفهمونه، أو إني أتكلم في موضوع بسيط والحضور يعني تجاوزوه، فليس هذا من البلاغة. البلاغة يقولون مراعاة مقتضى الحال. فسؤالي الآن، الصح هل هو مبني ولا معرب؟ أحد يعرف؟ يعرف بعلم سابق يعني، يتفضل. مبني، مبني على إيش؟ يتفضل. مبني هو، تقول مبني أيضا؟ هو اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر. ليش؟ ليش خلينا اسم فعل أمر؟ يدل على الطلب. وفي اسم فعل ثاني غير أمر؟ في اسم فعل ثاني إيه؟ وإيش هو؟ إيش هو يسمى إيش هذا؟ ما معنى؟ إيش ما طيب؟ أيوة إيش يعني ما؟ اسم فعل إيش هذه ما؟ من نفس الفصيلة. نعم تفضل. طيب خلاص امسحوا هذا الكلام كله كأنه ما قيل. طيب على العموم، ما دام ذكرنا هذا الكلام أبغى أمسحه، لكن أبغى أمسحه يعني بدون شوشرة. افهموا الكلام يا مشايخ، أي كلمة، الكلمات التي تقبل، التي تقبل علامة الفعل الماضي، وش نسميها؟ وش نسميها؟ فعل ماضي، فعل ماضي. إذا كانت تقبل على، إذا قبلت علامات الماضي نسميها فعل ماضي، كذا ولا لا؟ فإن كان معناها معنى الماضي لكن ما تقبل علامة الماضي نسميها اسم فعل ماضي، نشيلها نوديها الأسماء. إذا ما قبلت علامات الفعل نشيلها نوديها فين؟ في الأسماء. وإذا كان عندنا كلمة معناها معنى الفعل المضارع تدل نفس فعل، نفس الفعل المضارع نفس معناه، ها؟ لكن لا تقبل علامة الفعل سميه اسم فعل. يعني باختصار، الكلمة التي معناها معنى الفعل لكن لا تقبل علامة الفعل نوديها إلى نسميها أسماء أفعال. فينفع علي؟ صح معناها أسكت، أسكت فعل أمر، لكن لا تقبل علامة الأمر فش نقول؟ اسم فعل. غيرها صح، حي هل، حي هل يعني أقبل، لكن لا تقبل علامة الأمر فهو اسم فعل. واضح؟ شتانة، أف، ولا تقول لهما أف، أف أف يعني إيش؟ أف يعني أتضجر، أتضجر هذا إيش؟ مضارع ولا ماضي؟ أتضجر، الآن أتضجر، لكن أف لا تقبل علامات الماضي، ما تقبل السين ولا سوف، السين نوديها مع أسماء الأفعال. باختصار، كل كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامات الفعل نسميها اسم فعل وتعتبر من الأسماء. وهذا الكلام امسحوه تماما الآن خلاص عشان لا نحدث ربكة. نعود مرة أخرى، أين كنا؟ كنا نتكلم عن الأمر، وقلنا الأمر علامته مركبة، دلالته على الطلب وهذا معنى، مع قبوله المخاطبة وهذا لفظي. إذا اجتمع الأمران فإذا هذه الكلمة فعل أمر. هاتوا مثال، قلنا اذهب، اذهبي إذا فعل أمر. وش غيره؟ اشرب، اشربي، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. طيب ادخل، ادخلي، اشرب، اشربي، انبسط، انبسطي، كل، كلي، كل هذه تدل على الطلب وماذا؟ وتقبل يا المخاطبة، فإذا هي تعتبرها اسم، نعتبرها ايش؟ فعل أمر. قال المصنف والدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة للأمر، مثاله اذهب، اذهبي. الحرف، ما هو الحرف؟ قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم يعني علامة الاسم، ولا دليل الفعل يعني ولا علامة الفعل. إذن الحرف ما هي علامته؟ نقول علامته عدمية، كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي حرف. عرفنا هذا باختصار شديد، نراجع الآن مراجعة سريعة. أولا الاسم كم علامة له؟ ذكرنا 4: الجر والتنوين وال وحروف الجر، وإن شئت أن تجعل الجر وحروف الجر متقاربة حتى يسهل حفظها أسهل لك. طيب، إذا الجر وحروف الجر وإيش وال والتنوين هذان النقيضان اللذان يعني تحط الخصمين مع بعض الآن، هذا ما يجتمع. طيب، إذا الجر والتنوين وال الجر عفوا الجر وحروف الجر وال والتنوين. ثم انتقلنا إلى الأفعال، الأفعال نبغى نحفظها، وقلت اكتبوا حفظ الأفعال نحفظها بالتفصيل. فنحفظ علامات فعل الفعل الماضي ما هي؟ نبغى العلامة اللي تميز الماضي ما هي؟ تاء، لا تاء التأنيث الساكن. طيب، المضارع السين وسوف، الأمر دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، الحرف عدم قبول أي علامة، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، يقول الحريري. طيب، الآن التمرين المطلوب الواجب، احنا قلنا في حفظ وفي واجب. الحفظ هذا يكون في الذهن في الرأس، والواجب يكون فين؟ في الكراس. فالواجب اللي في الكراس شوفوا مكتوب عندكم على السبورة، سوي مثل هذا الجدول: الاسم وعلامته، بعدين الفعل وعلامته، ثم الحرف. حقيقة ما يحتاج علامته لأنه ليس له علامة، يعني يسوي جدول بهذا الشكل في الدفتر اللي في الغد إن شاء الله تحضرونه معكم: الاسم وعلامته هذا جدول، الفعل وعلامته وهذا الجدول الثاني، والجدول الثالث الحرف. ونجري تطبيق أو تمرين على سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، فإن تضعونها الحين عندنا 3 جداول: جدول خاص بالاسم، وجدول خاص بالفعل، وجدول خاص خليه في صفحة، يعني جدول خاص صفحة خاصة بالاسم، وجدول في صفحة أخرى بالفعل، والثالث بالحروف. طيب، أعوذ فين يوضع هذا؟ في المضارع. علامته طبعا ما في علامة موجودة، لكن أنت طبق، يقبل سأعوذ سوف أعوذ يقبلها. طيب، أعوذ بالله، بالله هذه شو نحطها؟ بالله كلمتين، ترى الباء حرف من حروف الجر يوضع فين؟ في الحروف الباء. طيب، وكلمة الله لفظ الجلالة في الاسم، وش العلامة؟ الجر. إيه، تكفي علامة واحدة، وهي علامتين الآن: الجر وحروف الجر. أعوذ بالله بعد من الشيطان، من حرف حطوه في الحروف، الشيطان اسم، الدليل إيش؟ ال، والدليل أيضا حط واحدة علامة، ضع علامة واحدة فقط. عرفت الآن طريقة الشيطان الرجيم؟ اسم، الدليل ال، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم كلمتين، الباء حرف جر، واسم اسم، واسم اسم، والدليل انه مجرور. بسم الله قلنا ايش هو؟ الرحمن، فين نضع الرحمن؟ اسم، والرحيم اسم، والدليل ما هو؟ معروف. وكم بقي من الوقت يا شيخ؟ نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، كنا قد انتهينا من الأسماء وعلامات الأسماء والأفعال وعلامات الأفعال، ثم الحروف وعلامات الحروف. وقلنا أنه التمرين المطلوب والواجب المطلوب حله هو تطبيق على سورة الفاتحة. ونقول أيضا الصفحة الأولى من سورة البقرة، بحيث نأخذ كل كلمة ونضعها في مكانها المناسب. وكنا جرينا تطبيق، يعني نطبق الآن بسرعة على سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد، هذا فين توضع الآن؟ مراجعة، لكن هذا بعدين في البيت تأملون. الحمد فين توضع في الأسماء؟ فيها الحمد لله كلمتين، اللام حرف وكلمة الله اسم. الحمد لله ربي العالمين. ربي فين نضعها؟ ما تقبل ال ولا لا؟ وهي مجرورة. العالمين فيها ال، بعد الرحمن الرحيم اسم. مالكي، ايش رايكم مالكي؟ لاحظوا في كلمات تتشابه، يعني زي مالك الحمد، اذا قلت مثلا حمده هذه ايش؟ ماضي. يحمد ضارع. احمد حمدا، اي مصدر، هذا اسم. اقدر اقول الحمد حمدا. حامد اسم. محمود اسم. لاحظتوا الان ست الكلمات نطبق عليها، نجيب ذهب يذهب اذهب، هذه ايش؟ افعال. طيب نكمل، نقول ذهابا اسماء، ذهابا وضعت التنوين الذهاب، ذهابا. وذاهب الذاهب. ومذهوب به يقولون، ومذهوب به اسم. فهمت؟ طيب نجيب كلمة ثانية، نقول قتل يقتل، كذا عدت النحاة، يمثلون بالقتل والضرب. قتل يقتل وإيش؟ واقتل. هذه فين نضعها؟ هذه كل أفعال ما أبغى أفصل فيها الآن، أنتم فصلوها عارفين. طيب منها سنشتق أيضا أسماء. نكمل، قتل يقتل اقتل قتلا، هذه فين الأسماء؟ وضعتها من الجهة الثانية. كذلك قاتل ومقتول، القاتل والمقتول، هذه أسماء. فهمتوا؟ ما تشكل علينا. طيب نقول كلمة أخرى، أكل يأكل كل، هذه هنا في الأفعال. طيب هناك أكلا آكل الآكل، ومأكول المأكول، واضح هذا؟ هاتوا غير هذا، هاتوا مثال آخر، بلاش ضرب وقتل خلاص يكفينا. هاتوا نشو، ها؟ نصح وينصح وانصح، هذه أفعال. طيب نصحا اسم، النصح الناصح والمنصوح غيره، ها؟ درس ويدرس ودرس، وإيش؟ درسا الدرس الدارس، ها؟ ومدروس، وفهم ويفهم، وافهم فهما وفاهم وشيء مفهوم، وهكذا. فهمتوا الآن؟ عشان لا تلتبس علينا، عشان والله هذه فيها ضرب وفيها هذه ضرب، معناها تظن أنها كلها أفعال. لا، نفرق المصادر. أسماء، أسماء الفاعل، أسماء اسم المفعول، أسماء، واضح هذا؟ وفي غيرها بس مو وقت الآن، دعونا نرتقي الدرج والسلم خطوة خطوة. أعود، فين كنا إحنا في الفاتحة؟ مالك يوم الدين، يوم اسم، اليوم الدين، الدين اسم فيها ال، والصوت راح عارف يرجع إن شاء الله. طيب وش بعده الدين؟ إيش بعده؟ إياك، ها إياك إيش تطلع؟ طيب في أشياء يعني إذا أشكلت ما في ما في ما في إشكال، يعني إشكالها ليس بإشكال. ولهذا أريد في الغد إن شاء الله أن تأتوا بالمشكلات، جيبوا المشكلات، ستأتيك كلمات تشكل. إيش هي هذه الكلمة؟ لأنها ما أخذناها للساعة. يعني إياك ستأتينا في الضمائر، والضمائر أسماء، فهي اسم، خذها باختصار. إياك نعبد، طيب عبد ويعبد واعبد عبادة اسم عابد ومعبود سبحانه وتعالى هو المعبود هو المستحق للعبادة. طيب إيش بعده؟ إياك إيش تكون؟ ضمير إياك نستعين فعل إهدنا إهدنا فعل إهدنا كلمة واحدة ولا أكثر؟ طيب أنا أريد أن أسألكم سؤال الآن أسمع سؤال أقول أخرجوا لي الفاعل فين الفاعل في الكلمة التالية التي سأذكر الفاعل فين في قوله أصاب عارف الكلمة وشيء ما قلتها أصابتهم أصابتهم فين الفاعل فين الفاعل لا لا ارفع يد اللي يعرف ارفع يد وكذا ما ايه تفضل مستتر طيب التاء الهاء طيب غيرت سؤالي ما ابغى السؤال بطلت سؤال اخر فين المفعول فين المفعول ايوه طيب فين ال والتاء هذه أصابتهم التاء هذه إيش هي يعني فاعل هي التاء اللي قلناها أول تاء التأنيث الساكنة وترى هي الآية أصابتهم مصيبة ومصيبة هي الفاعل طبعا إذا ما قلت إذا قلت أصابتهم صحيح سيكون الفاعل شيء مستتر تقدير أصابتهم هي صحيح إذا ما قرأت الآية كاملة أو قرأت الجملة قاصرة إذن أصابتهم في تاء هذه تاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب حرف علامة تأنيث ما يعرب ما له إعراب هم هي المفعول به والمصيبة هي الفاعل أعود إيش هي آية الفاتحة اهدنا اهدنا هذه جملة ترى اهدي الوحدة فعل أمر طيب والنا مفعول به طيب والفاعل فين لا في هنا فين ضمير مستتر تقديره اهدي أنت اهدينا الصراط اسم المستقيم صراط الذين اسم خلاص كملوا الآية إلى آخر يعني. طيب أعود إلى الدرس الذي يليه يصير عندنا في الغد واجب سورة البقرة الفاتحة كاملة والبقرة الصفحة الأولى منها وأحمد الله أن ما عكسنا وقلنا البقرة كاملة طيب باب الإعراب باب الإعراب انتبه لهذا الدرس مهم قال باب الإعراب والبناء عندنا شيء اسمه معرب وشيء يقال له المبني ما هو الإعراب قال الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ما هو الإعراب تغيير يحصل فين نقول في أواخر الكلم ولا في أحوال الأواخر في أحوال الأواخر الذي يتغير ليس الآخر الذي يتغير حال الآخر رأيت محمدا وجاء محمد الدال ما تغيرت الذي تغير هو حال الدال وجاء عمرو ورأيت عمرا اللي تغير حال الإيش حال الأخير حال الراء إذن تغيير أحوال أواخر الكلم هذا الشطر الأول من التعريف الإعراب هو إيش تغيير يحصل في حال آخر الكلمة طيب الشطر الثاني من التعريف يقول لاختلاف العوامل الداخلة عليها يعني يذكر سبب هذا التغيير يقول تغيير يحصل في حال الآخر بسبب اختلاف العامل إنه في عامل دخل على الكلمة فأثر فيها ما معنى لاختلاف العوامل العوامل ما هي العوامل يقولون الكلمة قد يدخل عليها عامل فيحدث فيها الرفع أو يدخل عليها عامل فيحدث فيها النصب أو يحدث فيها غير ذلك إذن هذا العامل هو الذي أحدث هذا التغيير وبالمناسبة هذا العامل هل يشترط أن يكون لفظي قد يكون لفظي كلمة وقد يكون معنوي معنى. كيف؟ يعني إذا قلت مثلا بالله، كلمة الله، ما الذي جر الكلمة هذه؟ عامل. ما هو الحرف؟ حرف الجر، عامل لفظي. طيب وإذا قلت محمد مجتهد، محمد مرفوع ولا لا؟ مبتدأ مرفوع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ عامل. أين هذا العامل؟ عامل معنوي لا نراه. ما هو؟ الابتداء، كونه جاء في البداية. إذن العامل إما أن يكون لفظي أو يكون معنوي، لكن هناك عامل. إذن الإعراب هو تغيير يحصل في آخر الكلمة. ما هو سببه؟ سببه وجود عامل أثر فيها هذا التغيير. طيب لم ينتهي التعريف، الشطر الأخير من التعريف، قال لفظا أو تقديرا. ما هو الذي؟ التغيير إما أن يكون لفظي أو يكون مقدر. إما أن يكون التغيير لفظيا، كما لو قلت جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فهذا تغيير لفظي، أليس كذلك؟ لكن أحيانا التغيير يحصل ولا يرى فيكون مقدرا، كما لو قلت جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، ترى كلمة موسى هنا في الجمل الثلاث كانت مرفوعة ثم أصبحت منصوبة ثم أصبحت مجرورة، ولم يرى عليها، لم يظهر عليها لا أثر الرفع ولا علامة النصب ولا الجر. لماذا؟ لأنها مقدرة، العلامة كلها قدرت عليها. إذن نفهم من هذا أن الإعراب ما هو؟ تغيير يحصل بسبب عامل، وهذا التغيير إما أن يكون ملفوظ أو يكون مقدر. عرفنا ما هو الإعراب؟ إذن من خلال الإعراب نفهم البناء، إنه البناء ما هو؟ لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة، وسيأتي تفصيل، يعني لا يكون بسبب إعلال ولا يكون بسبب عامل. إذن إذا لزمت الكلمة حالة واحدة سميناها مبنية، بشرط لا يكون فيها إعراب مقدر. إذن ما هو الإعراب؟ تغيير يحصل في أحوال أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. عرفنا التعريف الآن؟ طيب إذا عرفنا الإعراب، من المهم جدا، سنبدأ الآن في الأهم. الإعراب له أقسام، ليس قسم واحد. طيب ما هي أقسام الإعراب؟ أقسامه أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ رفع ونصب وخفض، أو نقول جر وجزم. رفع ونصب، واكتبوا عندها حفظ، هذه من اللي تحفظ، الأشياء التي تحفظ، أيوة، كلمة الإعراب عند الإعراب وعند الأقسام، الأقسام اللي تحتها. أقسام الإعراب الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. انتبهوا، نحن نقول رفع، ما قلنا ضم. طيب والضمة؟ الضمة ليست قسم من أقسام الإعراب. أقسام الإعراب رفع. طيب هذا الرفع له علامة، ما هي علامته؟ له علامات أصلية، علامة أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية للرفع الضمة، وهناك علامات أخرى تنوب. ما هي العلامات الأخرى؟ يمكن الواو، يمكن الألف، يمكن ثبوت النون، في علامات كثيرة. فهمنا هذا؟ طيب النصب، النصب يا إخوان هو إعراب ولا هو علامة من علامات الإعراب؟ إعراب. الرفع إعراب، والنصب إعراب، والجر والجزم إعراب، وكل واحد من هذه الأقسام له علامة أصلية وله علامات فرعية. إذا الآن مطلوب منا نعرف إيش؟ ثلاثة أشياء: أن نعرف نوع الإعراب، ثم علامة الأصلية، ثم العلامة الفرعية. سنبدأ أولا بالنوع الأول من الإعراب، ما هو؟ الرفع، علامة الأصلية الضمة. طيب والفرعية؟ أشياء أخرى، الألف والواو وغيرها، اتركوها الآن، ماني مهتم بها. طيب النصب، هذا النوع الثاني، علامته الأصلية الفتحة، وهناك علامات فرعية. الجر، هذا الثالث، علامته الأصلية الكسرة وله فرعيات. الأخير الجزم، الجزم وعلامته الأصلية السكون وله علامات فرعية. واضح هذا؟ بناء على هذا، محمد مجتهد، فإيش يقول في محمد؟ محمد مبتدأ. تبعوا، مبتدا مضموم ولا مبتدا مرفوع؟ والله بحسب انت تبي تجيب العلامه ولا تبي تجيب نبدا بايش؟ بالاعراب اول شيء. شوفوا اذا جئت اعرب فاتي بالكلمه اقول محمد فابين نوعها. قلت مبتدا، طيب سؤال، الكلمه هذه معربه او مبنيه؟ فان كانت معربه ابين نوع الاعراب فاقول محمد مبتدا مرفوع. اذا انتهيت من بيان نوع الاعراب انتقل الى العلامه فاقول وعلامه رفعه الضمه. يختصرون يقولون مرفوع بالضمه، يقصدون ايش؟ يقصدون الشيخ يقولون مرفوع بالضمه، لا هو مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مرفوع بالضمه يعني يقصدون انه علامه الرفع الضمه. اختصار الان، لا تختصر، لا تختصر الان. نقول مبتدا مرفوع، بينت نوع الاعراب، ثم قلت وعلامه رفعه الضمه الظاهر، اليس كذلك؟ واذا قلت جاء الولدان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف، ليش؟ لانه مثنى. وجاء المهندسون او المحمدون او الصالحون، اقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو، ليش؟ لسبب. فهمنا الان المساله. وهكذا اذا جينا للمنصوب اقول رايت محمدا، كيف اعربها؟ اقول اسمها ايش هذا؟ رايت محمدا. محمدا هنا ايش اسمه؟ مفعول به، مفعول به. من اي انواع الاعراب ان كان معربا منصوب، فاقول مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. وهكذا قلت لله، فاقول باء حرف جر ولفظ الجلاله اسم مجرور، بينت نوع الاعراب اسم مجرور ثم وعلامه جره الكسره. فهمنا هذا الكلام الان؟ اذا عند الاعراب نميز الان، نفرق بين الضمه وبين الرفع، ايهما الاعراب؟ الضمه ولا الرفع؟ الرفع. والضمه علامه للاعراب، علامه من العلامات. الفتحه ولا النصب؟ النصب هو الاعراب، والفتحه هي علامه من العلامات. وهكذا الجر مع الكسره، وهكذا الجزم مع من؟ مع السكون. قال المصنف واقسامه اربعه: رفع ونصب وجر وجزم. علم هذا؟ قال المصنف فللأسماء من ذلك. انتبهوا الآن بالنسبة لقضية الإعراب، ركزوا معي. الكلمات كم نوع عندنا إحنا؟ اسم وفعل وحرف، ثلاثة. ركزوا على هذه المعلومة التي سأقولها. نقول اسم وفعل وحرف. دعونا نبدأ بالحرف. الحرف، الحروف كلها مبنية لا يدخلها الإعراب، فإذا أخرجوها من الباب الآن. إيش بقي عندنا؟ بقي الاسم والفعل. طيب الأصل في الأسماء الإعراب وليس البناء، لكن شذت أسماء أو نقول خرجت أسماء عن الأصل فبنيت. إذن الأسماء الأصل فيها الإعراب، وورد فيها في بعضها البناء. البناء ما هو أصل فيها، لكن هناك كلمات مبنية. طيب الفعل بالعكس، الفعل بالعكس، الأصل فيه ماذا؟ البناء. وهناك أفعال خرجت من هذا الأصل فأعربت. واضح هذا الكلام؟ إذن في الأسماء عندنا إشكال، الأسماء مبنية ولا معربة؟ الأصل أنها معربة وفيها مبني، لا تقول كلها معربة، غلط. الحروف كلها مبنية، كلها مبنية. طيب الأسماء أكثرها معرب والقليل منها مبني. انتقلوا للأفعال، إيش نقول في الأفعال؟ أكثرها مبني والقليل منها معرب. لكن هذا الكلام لا يصلح ولا يكفي بالنسبة مع الأفعال. لماذا؟ لأن كلمة الأفعال مجملة تشمل ثلاثة أنواع من الأفعال، فخلونا نتكلم بالتفصيل في الأفعال. كم فعل عندنا؟ ثلاثة. هاتوا الأول، وش هو الأول؟ الماضي. بالنسبة للفعل الماضي مبني ولا معرب؟ كله مبني، إذا أخرجوه من باب الإعراب، ما ينفعنا هنا. هاتوا الثاني، الأمر، ما نبغى المضارع، الأمر كله مبني، إذا يخرج من هذا الباب. هاتوا المضارع، المضارع إيش؟ المضارع معرب في حالات ومبني في حالات. عرفنا ليش لما نقول أن الفعل أكثره مبني؟ نعم أكثره مبني. ليش؟ لأن الفعل الأمر مبني والماضي مبني والمضارع بعضه مبني وبعضه معرب، فلذلك الأصل أصبح في الأفعال هو البناء. واضح هذه القاعدة؟ إذن عندما نتكلم عن الإعراب، ركزوا لما أقول، نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن الأسماء، عن أكثر الأسماء، وعن الفعل المضارع في بعض حالاته. ما نتكلم عن الأمر ولا نتكلم عن الماضي. قال المصنف الآن يريد أن يقسم، إنما قال إنه الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. قال فللأسماء من ذلك، يعني من الأربعة، الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، ولا جزم فيها. إذن الأسماء ستأخذ من أنواع الإعراب الأربعة، ستأخذ ثلاثة، ما هي؟ كلها ما عدا الجزم. لا تجد اسم مجزوم، الفعل هو المجزوم. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا جر فيها، لن تجد فعلا مجرورا. إذن خلونا نبدأ الآن بالمشترك. ما هو المشترك من الإعراب، من أنواع الإعراب، بين الاسم والفعل؟ الرفع والنصب، الرفع والنصب. فالمرفوع إما أن يكون اسم أو يكون فعل مضارع، فعل مضارع. والنصب قد يكون اسم وقد يكون فعل مضارع. طيب سنبدأ بالاختصاص. المجرور خاص بالأسماء، والمجزوم أو الجزم خاص بالإيش؟ بالأفعال. فلهذا صار الاسم إما يكون مرفوع أو يكون منصوب أو يكون مجرور، والفعل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ما يكون مجرور. وليس كذلك، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. نقف هنا لنكمل الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.